بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هقرأ أنا جماعة عشان خاطر ما فيش معاكم أزبط الميكروفونات بقى المرة الجاية وكده. خلاص أبدأ من أول وجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن المعارف، قال: ثم الإشارة، وهي ذا للمذكر، وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث، وذاني وتاني للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولاء لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه. النوع الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. مر معنا الضمير ومر معنا العلم. واسم الإشارة قال: هو اسم يعين مسماه بقرينة الإشارة. هو اسم يعين مسماه بقرينة الإشارة، سواء الإشارة كانت حسية أو معنوية. خلاص. واسم الإشارة مع الأسماء الموصولة هما الاثنين اسمهم الأسماء المبهمة. خلاص. لماذا؟ لأنها لا تعين مسماها إلا بالقرينة. فالاسم الإشارة والاسم الموصول اسمهم الأسماء المبهمة. لماذا؟ لأنها على سبيل الإجمال ليست على سبيل التعيين. وإنما تعين مسماها بقرينة الإشارة الحسية أو المعنوي. الحسية مثل: هذا كتاب، هذا باب، هذا زيد، وأنت تشير. أو المعنوية مثل: ذلك الكتاب، لا ريب فيه. تمام. واسم الإشارة من جملة المعارف. وقلنا أسماء الإشارة تأتي على وجه الخصوص، بمعنى أن كل اسم من هذه الأسماء يستعمل في حالة معينة. فقلنا قبل ذلك إن الأسماء تنحصر من ناحية التذكير والتأنيث، ومن ناحية المفرد والمثنى والجمع. فمن ناحية التذكير والتأنيث تأتي إما مفرد وإما مثنى، ومن ناحية التثنية والجمع تأتي إما مفرد وإما مثنى وإما جمع. خلاص. فتحصل من ذلك أن المذكر قد يكون مفرد وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، وأن المؤنث كذلك قد يكون مفرد وقد يكون مثنى وقد يكون جمع. تمام. إذن لكل نوع من هذه الأنواع أداة يشار بها إليه. خلاص. بذل مفرد مذكر أشير، صح ولا لا؟ بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفيه سواه ذينتين اذكر تطع. خلاص. فبيقول لك بذا أشر للمفرد المذكر اللي احنا بنقول عليها ايه؟ اللي احنا بنقول عليها هذا. ولكن اسم الإشارة هو ذا، ولحقت وأدخلت عليه هاء التنبيه. فالصح ان احنا لما نعرب هذا، مثلا في قولك هذا زيت، ما نقولش هذا مبتدأ، هم نقول ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، والهاء للتنبيه، وزيد هو الخبر. طيب هقول على معلومة برضو قبل ما ننسى، عشان ممكن واحد ينساه في درج الكلام. اسم الإشارة يعرب بحسب موقعه في الجملة. اسم الإشارة ذات نفسه هو الاسم الموصول يعرب بحسب موقعه في الجملة. فتقول هذا زيد يبقى مبتدأ، رأيت زيدا يبقى ايه؟ يبقى مفعول. تمام. امسكت بزيد لا ما ينفعش بقى. رأيت هذا يبقى مفعول. هذا زيد يبقى مبتدأ. رأيت هذا يبقى مفعول. امسكت بهذا يبقى مجرور. دي من ناحية ايه؟ من ناحية اسم الاشارة ذات نفسه. طيب ما بعد اسم الاشارة هيتعرف ايه؟ الكلمة التي تأتي بعد اسم الاشارة ما محل اعرابها؟ قال لك والله انظر هل هي محلاة بالالف واللام ام ليست محلاة بالالف واللام. تمام. نشوف الكلمة اللي بعد اسم الاشارة دي فيها الف ولام ولا ما فيهاش. اذا لم تجد فيها الف ولام فتعرب بحسب موقعها في الجملة. هذا زيد يبقى هذا مبتدأ وزيد خبر، لان كلمة زيد ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها الف ولام. طيب اذا كانت الكلمة التي بعد اسم الاشارة فيها الف ولام، قال لك انظر هل هي مشتقة ام ليست مشتقة. اذا كانت مشتقة بمعنى انها اسم فاعل او اسم مفعول او صفة مشبهة او افعال تفضيل او الامثلة المبلغة، اذا كانت من المشتقات فتعرب هذه الكلمة صفة لاسم صفة لاسم الاشارة. اذا كانت الكلمة التي بعد اسم الاشارة محلاة بالالف واللام وهي مشتقة نعربها صفة لاسم الاشارة. زي ايه؟ هذا الواقف زيد. كلمة هذا بعدها كلمة، الكلمة دي فيها الف ولام، الكلمة دي مشتقة ولا مش مشتقة؟ اسم فاعل، هنعرفها صفة لاسم الاشارة. يبقى هذا مبتدأ والواقف صفة وزيد خبر المبتدأ. تمام. طيب اذا لم تكن مشتقة مثل هذا الرجل زيد، قال لك اعربها بدل او عطف بيان. يبقى كلام سهل خالص اهو. اسم الاشارة، انظر الى الاسم الذي بعده، فاذا كان محلى بالالف واللام فهو اما ان يكون مشتق او غير مشتق. فاذا كان مشتق اعربناه صفة، واذا لم يكن مشتق اعربناه بدل او عطف بيان، واذا لم يكن محلى بالالف واللام فنعربه حسب موضوع في الايه؟ في الجملة. كذلك الاسم الموصول، عشان برضو لو الكلام خدنا ونسان. الاسم الموصول، قال لك الله العظيم الاسم الموصول يعرب بحسب موقعه في الجملة من حيث هو اسم موصول. جاء الذي في الدار يبقى الذي فاعل. تمام كده. الذي في الدار انا احبه يبقى الذي لا مبتدأ. رأيت الذي في الدار يبقى ايه؟ مفعول. مررت بالذي في الدار يبقى مجرور. يبقى الاسم الموصول ذات نفسه يعرب بحسب موقعه في الجملة. طيب ما بعده؟ الجملة التي بعده باشا، الجملة التي بعده تعرب صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. يعني الجملة الاسم الموصول هيجي بعد جملة، تعرف الجملة عادي خالص حسب نوعها. يعني مثلا جاء الذي كتب الدرس، يبقى كتب فعل ماضي، جاء فعل ماضي، والذي فاعل، وكتب فعل ماضي مبني على الفتح خلاص، والفعل ضمير مؤنث تقديره هو، والدرس مفعول به، والجملة الفعلية اللي هي كتب والفعل بتاعها المحذوف والدرس اللي هو مفعول به هتعرب ايه؟ جملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. تمام. جملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. علشان احنا عندنا، علشان خاطر هي ملهاش الا الشغلانه دي، ملهاش الا الشغلانه ديتي، اكنها ما بتعملش حاجه في فهم الجمله الاصلي. يعني انا كل الذي اريد ان اقول ان هذا جاء، كنه بقى في الدار، كنه كان بيكتب الدرس، كنه كان دي مش مشكلتنا دي، فدي تعتبر متممه ليست من الايه؟ ليست من العمد. بخلاف مثلا المبتدأ يحتاج إلى خبر، يبقى جملة الخبر لها محل من الإعراب لأن يتوقف فهم الكلام عليها. معايا ولا ما انتش معايا؟ جملة الشرط والجواب، جملة الشرط والجواب يتوقف الكلام عليها. طب الجمل المعترضة، لما أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك كلمة صلى الله عليه وسلم دي جملة كاملة هي صح؟ يقول لك اسمها جملة معترضة، يعني ما لهاش دخل خالص في الكلام. هو انا عايز اقول هو قال ايه معايا ولا ما انتش معايا؟ خلاص، يبقى بنقول المفرد المذكر يشار اليه بذا، ونقول ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل بقى زي ما يبقى بقى، اما في محل رفع، اما في محل نصب، اما في محل ايه جر. ويشار بذا للمفرد الحقيقي او المفرد حكما، مفرد الحقيقي او المفرد حكما. مفرد الحقيقي لما يكون واحد بس زي هذا زيد، ممكن يكون مفرد حكمي زي هذا الفريق هو الذي فاز، ثم الفريق ده مكون من 11 نفر، او هذا الرهط من 9 انفار ولا 8 ولا زي ما يبقى، يبقى ده مفرد حقيقي. لا مش مفرد حقيقي، امال اسمه مفرد ايه؟ مفرد حكمي. لا فارض ولا ذكر، دول كام؟ اثنين عوان بين ذلك. يبقى مع ان المشار ليه في الحقيقه اثنين، بس في الحكم ايه؟ في الحكم واحد. يبقى يشار بذلك المفرد الحقيقي والمفرد الحكم. طيب، ويشار للمؤنث، المؤنث المفرد برضه، قال بذه بالاسكان، وذه بالكسر، وذه بالاشباع، وته بالسكون، وته بالكسر، وته بالاشباع، وتي. حد يجيب دليل على ان تي اسم اشاره؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يدخل على عائشه في حادثه الافك كان يقول كيف تيكم، كيف تيكم يعني كيف هذه، فتي اسم اشاره، والكاف الحرف الذي يدل على الخطاب زي ايه؟ زي اولئك او ذلك، صح ولا لا؟ والميم حرف يدل على الجمع. خلاص، يبقى وطبعا اشهر حاجه هو اللي هو ذه، اللي هو برضو بندخل عليها الهاء بتبقى ايه؟ بتبقى هذه، بتبقى ونود ان تلك، ان اللي لا تلكم، لا اللي هي تلك برضو، ما تي هتبقى تلك، هتبقى التاء ودخلت عليها اللام ودخل عليها الكاف، دخل عليها لام البعد ودخل عليها الايه الكاف. في سورة الاعراف ويا ادم اسكن انت وربك الجنة ولا تقرب، اسكن انت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه، وبعدها بايات قال ايه؟ الم انهكما عن تلكما، صح ولا لا؟ هذه يبقى قريب، وهو برضو مفرد مؤنث، واستخدمت ذه، وهناك استخدمت تي في تلك. قال لك ليه؟ قال لك وكأن الله تبارك وتعالى لما في المرة الأولى لما قال هذه الشجرة كانوا هم في الجنة ومبسوطين وتمام التمام وعشرة على عشرة مفيش مشاكل، بس هم لما أكلوا من الشجرة إيه اللي حصل؟ لما أكلوا من الشجرة بلت لهما سوءاتهما وطفقا، طلعوا يجرم، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فأصبح كأن هناك بينهم وبين الجنة بعد، فناسب أن يعبر في المرة الأولى بالقريب وأن يعبر في المرة الثانية بالإيه؟ بالبعيد. الشاهد من الكلام أن اسم الإشارة المذكر له ذا، والاسم الإشارة المؤنث له عشرة، له عشرة أدوات، أشهرها ذه وتي وتا وته وذه إلى آخر. تمام. وفي المثنى المذكر ذان، وفي المثنى المذكر ذان اللي هي برضو بيدخل عليها الهاء تبقى إيه؟ تبقى هذان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، صح ولا لا؟ وفي المثنى المذكر في حالة الرفع ذان، وفي حالة النصب والجر ذيني، إن هذين لساحران، في قراءة من قرأ إن بالإيه؟ في قراءة من قرأ إن بالتشديد، إن هذين الرجلين مجتهدان، عشان خاطر إن اسمها بيبقى ماله؟ اسمها بيبقى منصوب، وبما أنه مثنى فإنه سينصب بالياء. طب وهنا نكتة، ازاي بنقول ان ذان يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، وهذا من خصائص المعربات، ونحن نقول ان اسماء الاشاره من المبنيات، والمبني هو ما وضع على حاله واحده لا يتغير. الاسم المبني هو ما لازم حاله واحده لغير ايه، لغير عامل ولا اعتلال، فهو المفروض ما يتغيرش خالص. المفروض ان هو بالالف يفضل طول عمره بالالف. ما تجيش انت بقى تقول لي مره في حاله الرفع بالالف ومره في حاله النصب والجر بالياء. نقول والله قد خرجها العلماء، فمنهم من قال هذه مستثناه من هذه القاعده، فالاصل ان المبنيات لا تتغير الا هذان تبقى هذين، واللذان تبقى اللذين. وبعضهم قال لا، هذه الفاظ وضعت هكذا، فوضعت في حالة الرفع بالالف ووضعت في حالة النصب والجر بالياء، فما فيش عندنا ايه، ما فيش عندنا اي اشكال. خلاص، يبقى ذا للمفرد المذكر، وذه وتيه وتي وتا الى اخره للمفردة المؤنثة، وللمثنى المذكر المرفوع ذان، وللمثنى المذكر المنصوب والمجرور ذين، وللمثنى المؤنث المرفوع تان، هاتان، صح ولا لا؟ وللمثنى المؤنث المجرور والمنصوب تين، اللي هي اللي هاتين. تمام. قال في التنزيل إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، إحدى بنتي هاتين. خلاص، يبقى الهاء للتنبيه، والتين اسم إشارة منصوب، أو هنا في الحالة ده تبقى إيه؟ هيبقى إحدى بنتي هاتين، هتبقى هنا مجرورة لأنها نعت للإيه؟ نعت للمجرور، هتبقى نعت للمجرور، لأن إحدى طبعا مضاف، وابنتي مضاف إليه. تمام. وهاتين هتبقى نعت للإيه؟ للبنات، فهتبقى نعت المجرور مجرور. قال وللجمع المذكر أولاء، اللي هي هنقول عليها إيه؟ بنقول عليها هؤلاء، بنقول عليها هؤلاء. وكذلك تستخدم أولاء لجمع المؤنث. يبقى للجمع المذكر وللجمع المؤنث استخدم أولاء، صح ولا؟ وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المتقون، أولئك هم الصادقون. يبقى لو استخدمت في المذكر، طب واستخدمها للمؤنث؟ قال كقول الله تبارك وتعالى في حق لوط، أو يوم أن قال لوط عليه السلام قال يا قومي هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فاستخدمت أولاء هنا في الايه؟ في المؤنث. فجماعة المذكر يستخدم لها أولاء، وجماعة المؤنث يستخدم لها كذلك ايه؟ يستخدم لها كذلك أولاء. خلاص، تحط قبلها هاء التنبيه تبقى هؤلاء في هذه في المذكر، وتبقى هؤلاء برضو في هذه الايه؟ في المثنى. خلاص. قال وبعضهم يقول أولى بالقصر، وبعضهم يقول أولى بالقصر، يعني يقول أولى بالقصر بدل ما يقول أولاء يقول أولى. نحن الأولى، يعني نحن الذين، أو بس اللي هو تبقى في الاسم الموصول، نحن الأولى هيبقى في الاسم الموصول، مش هيبقى ايه. كان بيقول يعني نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم، بل نحن الذين عرفوا بالشجاع، بس هيبقى الأولى في هذه الحالة اسم موصول، ليس الاسم ايه، ليس الاسم إشارة. هو يقول إن بني تميم تستخدم أولى على أنها للجمع المذكر أو المؤنث في لغة القصر. ويتفرع عن هذا تفرع اللي هو ايه، اللي هو لحوق الكاف، لحوق الكاف. الكاف حرف خطاب. الكاف حرف خطاب في الأسماء الإشارة. ولا تعرف الضمائر حروف إلا إذا لحقت بأسماء الإشارة أو في الضمائر المنصوبة في نحو إياك وإياه وإياهما وإياهم وإياهن إلى آخره. قالوا فالضمير هو إيا والكاف أو الهاء أو الميم حروف تدل على المخاطب سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع إلى آخره. قال لكم دول الحالتين الوحيدين التي قد يستخدم فيها الضمير حرف. خلاص. قال لك إيه؟ قال لك أن الكاف قد تستخدم مع اسم الإشارة للدلالة على الإيه؟ للدلالة على البعد. للدلالة على البعد. فيقال ذا إذا كان قريبا وذاك إذا كان بعيدا. ذا إذا كان قريبا وذاك إذا كان بعيدا. ابن مالك ومن تبعه ليس عنده إلا منزلتان. ابن مالك ومن تبعه ليس عنده إلا منزلتين. يعني إما عنده إما المشار إليه إما قريب وإما بعيد. ما فيش عنده حاجة في النص. إما قريب فيقال ذا وإما بعيد فيقال ذاك. الجمهور قال لك لا. الجمهور قال لك والله ده المنزلة ثلاث منازل. لأنه إما أن يكون قريب أو بعيد أو نص نص. خلاص. فإذا كان قريبا استخدمت ذا. وإذا كان نص نص استخدمت ذاك. وإذا كان بعيدا استخدمت الكاف مع اللام فقيل ذلك. إنما ابن مالك ليس عنده إلا منزلتان. تمام. الجمهور قال لك المنازل ثلاث. يا إما بعيد يا إما وسط يا إما قريب يا إما وسط يا إما بعيد. فإذا كان بعيدا قريبا أتى مجردا. إذا كان قريبا أتى مجردا فقيل ذا. وإذا كان وسطا أتى بالإيه؟ أتى بال إذا كان وسطا أتى بالكاف وحدها فقيل ذاك. وإذا كان بعيدا أتى بالكاف واللام ذلك. خلاص. قال وتمتنع اللام في ثلاثة مسائل. قال لك لك ثلاث مواطن ما ينفعش ان انت تجيبهم اللام. قال لك ايه؟ قال لك والله اذا كان المنادى مثنى ينفع تقول ذان وينفع تقول ذانك. قال فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئ. فذانك على اساس انه استخدم المثنى وأتى معه بالكاف. ولكن في هذه الحالة حالة المثنى لا يجوز أن تقول ذاني لك. يعني إما أن تأتي بها مجردة عن الكاف واللام أو تأتي بالكاف فقط ولا يمكن أن تأتي بالإيه ولا يمكن أن تأتي باللام. في حالة المثنى لا تأتي لا تأتي باللام. الحالة الثانية إذا سبقت بهاء التنبيه تقول هذا وتقول هذاك ولا تقول هذا لك. مش هذا لك اللام حرف جر لا. هذا لك يعني ده بتاعك. ما نتكلمش بالمسألة دي. أنا أقول إن هذا لك وتبقى كل هذه اسم إشارة ما ينفعش. يبقى لا تأتي اللام في المثنى ولا تأتي اللام إذا سبقت بهاء التنبيه ولا تأتي اللام في الجمع في لغة من مد. في ايه؟ في اولاء. في اولاء احنا قلنا ان بني تميم تستخدم الاولاء مقصورة وتقول اولاء. فيجوز في لغة من قصره ان يأتي باللام فيقول اولالك اولالك. ولا يجوز في لغة من مد ان يقول اولائلك. مش اولائلك يعني بتوعك اولائلك. يبقى كل على بعضه اسم ايه؟ ده ما ينفعش. متى تمتنع اللام؟ تمتنع اللام في ثلاثة حالات. المثنى إذا سبقت بالهاء. الجمع في لغة من إيه؟ الجمع في لغة من مد. الجمع في لغة من مد. بقي كذلك أن هناك بعض أسماء الإشارة ولكنها تستخدم ظروف. يعني على احنا قلنا ان القاعدة في أسماء الإشارة انها تعرب بحسب موقعها في الجملة، ده الأصل. ولكن هناك بعض الأسماء إذا رأيتها وانت مغمض تعرفها ظرف، زي ثم اسم إشارة للمكان، وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك، فثم على طول تعربها إيه؟ اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف، خلاص. هنا القوم، هنا يبقى القوم مبتدأ وهنا ظرف مبني متعلق بمحذوف يقع خبر للمبتدأ، تمام. شربنا الشاي هنا، يعني هذا هو المكان الذي ايه الذي وقع فيه او حدث فيه شرب الشاي، هنا القاهرة، تمام. هنا القاهرة خبر مبتدأ مؤخر، وهنا اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف خبر ايه مقدم او متعلق بمحذوف يقع خبر مقدم، مفيش مشاكل. يبقى ثم وهنا وهناك وهنالك، كل هذه الأسماء، هذه الأسماء الأربعة اللي ثم وهنا وهناك وهنالك، هذه الأسماء أتعربها أسماء إشارة، ولكن إذا رأيتها فإنك ستعربها مباشرة إيه؟ ظرف مكان، يا إما إذا سبقت بفعل ستكون وفعلا متعلقة بالفعل، معايا لو انتش معايا، اللي هو الفعل الذي وقع فيه المكان، وإما أنه ممكن تبقى إيه؟ تبقى متعلقة بمحذوف يقع خبر، وإما تكون متعلقة بمحذوف يقع صلة، وإما تكون متعلقة بمحذوف يقع نعت، ما فيش عندنا إشكال. المهم أنها هتاخد إيه؟ هتاخد إعراب الظرف، وكما أن الظرف يقع خبر فهي قد تقع خبر، وكما أن الظرف قد يقع صلة فهي قد تقع صلة، وبما أن الظرف قد يقع صفة فهي كذلك قد تقع إيه؟ صفة، خلاص. والظرف قد يقع حال فهي قد تقع حال كذلك، تمام. قال الشارح: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. القسمة العقلية تقول هذا، فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، تمام. قلنا إنه سواء كان حقيقي أو حكمي. وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ: 5 مبدوءة بالذال وهي ذي وذهي، وذهي بالكسر، وذه بالإسكان، وذات وهي أغربها، لأن المشهور أن ذات إما أن تستخدم بمعنى صاحبة، وهذا كما في لغة طي يقول: وذات الكرامة التي أكرمكم الله بها، فذات تستخدم بمعنى صاحبة، أو تستخدم اسم موصول بمعنى التي، تمام. إنما أن تستخدم ذات اسم إشارة، قال هذا يعني غريب، حتى الشيخ محمد محي الدين قال: ولم أحفظ له مثالا أو لم أحفظ له شاهدا على إن ذات تستخدم اسم إشارة، ولكن هي تستخدم اسم موصول وتستخدم كذلك بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب، ده مشهور موجود في لغة بعض طي وهي أغربها. وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي: حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها. فلا حينئذ ثلاثة استعمالات، وإن في واحدة منهم غريبة والاثنين موجودين. وخمسة مبدوءة بالتاء ويتي وته بالإشباع وته بالكسر وته بالإسكان وتاء. ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا كقوله تعالى: فذانك برهانان، طبعا ذانك مبتلأ برهان خبر. وذيني بالياء جر ونصب كقوله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا. له سبق يعني قلم من المصنف، لأن اللذين هنا ليست اسم إشارة ولكنها اسم موصول، ولكن الصحيح في هذا التمثيل أن يقول كقوله تعالى: إن هذين لساحران، في قراءة من شدد إن ورسم ذين بالياء. ولتثنية المؤنث ثاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان، وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إبا إحدى مفعول به منصوب بالألف، إحدى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة، إحدى مضاف، وابنتي مثنى منصوب بالياء، تمام. الياء طبعا ضمير اللي هو بتاع ابنتي، أصلها كان ابنتين لي، حذفت النون للإضافة فأصبحت ابنتي لي، ثم حذفت اللام تخفيفا فأصبحت ابنتي، فابنتي صحيح نحن نقول ابنتي، ها كلمة ابنتي مثنى مجرور بالياء لأنه مضاف إليه، وحذفت النون للإضافة، والياء الثانية تعتبر إيه؟ تعتبر ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، تمام. وهاتين طبعا صفة مجرورة بالياء لأن مثنى، والمثنى إذا وقع في حالة النصب والجر فإنه يكون بالياء، وطبعا الهاء التي في أول كلمة هاتين تعتبر هاء الإيه؟ هاء التنبيه. ولجمع المذكر والمؤنث أولئك، فقال تعالى وأولئك هم المفلحون، اللي هو طبعا بحسب ما قبلها أولاء اسم إشارة، تمام، مرفوع مبني في محل رفع مبتدأ، الكاف حرف يدل على الخطاب والبعد، هم ضمير فصل يأتي للتأكيد، والمفلحون خبر. وقال تعالى هؤلاء بناتي نفس الكلام، وبني تميم يقولون أولى بالقصر، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحق في لغة من مد، ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، وهذا على قول ابن مالك رحمه الله ومن معه من المحققين، وابن هشام يسير على هذا، وابن هشام يسير على مذهب ابن مالك أن المشار إليه يكون له حالتان فقط، القرب والبعد، تمام. قال ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، نقول هذا على قول ابن مالك ومن معه، وابن هشام يوافق ابن مالك في هذه المسألة، وإن كان رأي الجمهور أنه إيه؟ أنه ثلاثة، قربة وهي المجردة من اللام والكاف، وبعدة وهي المقرونة بهما باللام والكاف، ووسطى وهي التي بالكاف وحدها، تمام. قال فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، ومقرونة بها التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد، اللي هو في الحالات التي لا تصحب فيها اللام اسم الإشارة، وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردا من اللام نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك. والشيخ الحازمي على ما أذكر أظن أنه هو يعني اللي حدث الإشكال أنهم قرنا بين لغتين من لغات العرب، اللي حصل اللي أحدث الخلل، بس ما رجعتهاش بصراحة، ولكن كان الشيخ الحازمي قال الذي أحدث الإخلال عند ابن مالك أنه قرن بين لغتين من لغات العرب، فمنهم من كان يأتي بالكاف في كل الحالات، ومنهم من كان لا يأتي بها في كل الحالات، فهذا ما جعل عنده اللبس أنه المشار إليه له حالتين فقط، خلاص؟ يعني جاب حتى من هنا وحتى من هنا وركبهم على بعض. وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردا من اللام نحو ذاك، أو مقرونا بها نحو ذلك. قال وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى، تقول ذانك وتانك، يبقى ذانك للمذكر وتانك للمؤنث، مؤنثة، ولا يقال ذان لك ولا يقال تاني لك. الثاني الجمع في لغة من مده، تقول أولئك ولا يجوز أولئك، ومن قصره قال أولئك، يعني يجوز. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك ولا يجوز هذلك. خلاص. قال ثم الموصول، نكمل الموصول، ها نكمل الموصول كمان بالمرة سهل. مش عمرة أنا رأي نكمل. قال ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي وألف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طيء وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، وصلة أل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير للموصول يسمى عائدا، وقد يحذف نحو أيهم أشد، وكقوله وما عملت أيديهم، وكقوله فقض ما أنت قاض، وكقوله ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. صلوا على النبي. الرابع من المعارف الأسماء الموصول. الرابع من المعارف الأسماء الموصول، والأسماء الموصولة هي أسماء تدل على مسماها بقرينة الصلة المشتملة على عائد، بقرينة الصلة المشتملة على عائد. يبقى الأسماء الموصولة لا تؤدي معناها ولا يستطيع أحد أن يتعرف على معناها إلا عن طريق الصلة اللي احنا بنسميها يا شيخ أحمد، بنسميها جملة الصلة ليس لها محل من الأعراب. جاء الذي، الذي ايه؟ الذي قام، ولا الذي جلس، والذي ولا الذي ذاكر، ما نعرفش. فإذا ما أتيت بجملة بعد كلمة الذي عينت هذه الجملة المراد بالذي، فتقول جاء الذي حفظ القرآن، جاء الذي تصدق بألف درهم، جاء الذي اشترى له أبوه سيارة إلى آخر، جاء الذي نجح في الامتحان، جاء الذي ذكر الدرس، جاء الذي في الدار إلى آخر. يبقى اسم الموصول هو اسم يعين مسماه بقرينة. ما هي هذه القرينة؟ هي جملة الصلة المشتملة على عائد، لأن جملة الصلة لابد أن يتحقق فيها شروط، لابد أن يتحقق فيها شروط، لابد أن تكون خبرية يعني محتملة الصدق والكذب، لابد أن تكون مشتملة على عائد اللي هو الضمير الذي يناسب الايه، يناسب الاسم الموصول. خلاص ماشي كده يا عم الشيخ. وجملة صريحة صلة أل، لا وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، يعني كل اسم الأسماء الموصولة يحتاج إلى جملة تقع بعده تعين مسماه، هي التي تسمى صلة الموصول، وشرطها أن تكون خبرية وأن تتحمل ضميرا يعود على الاسم الموصول يكون مناسبا، ولكن قد يحذف هذا الضمير ولكن بشروط. والقاعدة العامة تقول أن حذف الشيء الذي تستطيع أن تستدل عليه أنه محذوف يجوز، يعني لو أنا حذفته لك تقدر توصله، بخلاف ما يحذف ويؤدي إلى لبس فإن هذا لا يجوز. القاعدة تقول حذف ما يعلم جائز. خلاص. الموصولات تنقسم لقسمين، الموصولات تنقسم إلى قسمين، موصولات حرفية وموصولات اسمية. الموصولات الحرفية خمسة. يعني ايه موصول حرفي؟ الموصول الحرفي هو الذي يسبك مع ما بعده فيتولد مصدر. خمس حروف يسبك مع ما بعده فيتولد مصدر، وهي أن وأن وكي ولو وما. خمسهم احفظوا: أن مشددة، وأن وكي ولو وما، هذه الأحرف الخمسة. يأتي بعدها جملة أو فعل، أو ممكن يكون اسم لو كانت أن المشددة. فما الذي سيحدث؟ ستسبك هذا، سيسبك هذا الحرف اللي بسموه حروف مصدرية، حروف مصدرية، هو للموصول الحرفي هو الحروف المصدرية، يسبك ويتولد مصدر. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، يبقى سيتولد هنا مصدر. لا يكفي أن تقول أولم يكفهم، إن أولم عدد جزم ويكفهم مجزومة، مجزومة بعلامة جزمها حسب حرف العلة، وهم أو الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول، والميم حرف يدل على الجامع، أخد بالك. طب فين الفاعل؟ لسه ما جبتش فاعل. هتقول لي أن حرف مصدري، حرف توكيد ونصب، والألف اسمها ضمير مبني في محل نصب، وأنزلنا جملة فعلية في محل رفع خبر أن، وتسكت؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنك لغاية الآن لم تأتي بعده بفاعل يكفهم. طب هجيبه منين؟ هتجيبه من الحرف المصدري، الحرف المصدري اللي هو الموصول الحرفي الذي سيسبك مع ما بعده ويتولد المصدر والتقدير. أولم يكفهم إنزالنا، يبقى أن أنزلنا، أن حرف مصدري، عملت إيه؟ دخلت مع ما بعده فتولد مصدر، فلما تولد للمصدر قدرت تتوصل للفعل بتاع إيه؟ بتاع يكفي. يبقى الحرف المصدري هو الذي يتولد، هو الذي يسبك مع ما بعده ويتولد مصدر، وهو خمسة اللي يا إما تسموهم حروف مصدرية يا إما تسموهم موصولات حرفية، ما فيش مشاكل. وهو أن، كقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أو أن اللي هي معروفة، اللي هي ناصبة للفعل الإيه؟ اللي هي ناصبة للفعل المضارع، مثل يعجبني أن تذاكر، يعجبني مذاكرتك، وأن تصوموا خير لكم صومكم. جبت صومكم دي منين؟ جبت صومكم ده من الموصول الحرفي لما دخل على ما بعده فتولد مصدر، خلاص. أن المشددة وأن المخففة وكي اللي هي كي منين؟ المصدرية، اللي هي كي المصدرية اللي خدناها في نواصب الفعل المضارع، وقلنا شرط أن تكون كي مصدرية أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لعدم أساكم بحرف مصدر موصول حرفي أهو، كي تقر عينها لقرار عينها. جبت كلمة قرار دي منين؟ من الموصول الحرفي اللي قدامي، من الحرف المصدر اللي قدامي اللي هو كي. يبقى أن وأن وكي ولو، ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا مداهنتك اللي هو لو انت تداهن زي وهم كمان يداهنوا، يبقى الاثنين ايه مع بعض. يبقى ان وان وكي ولو وما، ما المصدرية، ما المصدرية التي قد تكون ظرفية وقد تكون ليست ظرفية. الظرفية زي ايه؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، دي ما مصدرية ظرفية لأنها ستأتي بظرف، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، يبقى مصدرية ظرفية. وممكن تكون مصدرية بس زي ايه؟ وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وخلق الذكر والأنثى. ربنا بيقسم بالثلاث حاجات دول، النهار الليل النهار خلق الذكر والأنثى، تعتبر مصدرية. هتقول ما مصدرية وتسبك مع ما بعدها فيتولد مصدر والتقدير وخلق الذكر والأنثى، ولك أن تعربها موصولة بمعنى الذي الله يفتح عليك، والاسم الموصول العام. قال لك وما ومن وأل تساوي ما ذكر، والذي خلق الذكر والأنثى. إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي صنعوا كيد ساحر، إن صنعهم كيد ساحر. هتمشي ممكن تمشي الاثنين، ما مش عندنا مشكل. يبقى الموصول الحرفي عم عمرو خمسة، اللي هو الموصول الحرفي علامته أن يسبك مع ما بعده فيتولد مصدر، وهي خمسة أحرف: أن وأن وكي ولو وما، خلاص. ثم بعد ذلك النوع الثاني من الموصولات، وهي الموصولات الإسمية. فبقيت الموصولات الإسمية إن شاء الله عز وجل نستكملها في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.